ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يسعى إليه سعيا حثيثا وأن يجتهد فيه اجتهادا بالغا؟ أهو فقط لينجو من الخلود في النار مهما كان ذلك المكر في النار، أم لينجو من دخول النار دخول عذاب، وإنما دخول مرور كما هو صفة الذين اتقوا كما ذكرنا في الآية السابقة؟ لا شك أن الواجب علينا أن نسعى إذن لكي ننجو بأنفسنا من أن ندخل النار بحيث أنها تمسنا بشيء من عذابها. يجب أن نسعى للنجاة من أن تمسنا النار بعذاب. كيف السبيل إلى ذلك؟ سبيل ذلك كما تعلمون جميعا تحقيق هذه الشهادة، تحقيق العمل بمقتضاها، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. الحديث أمران هامان جدا، أحدهما أن هذه الشهادة تنجي صاحبها أو تنجي على الأقل قائلها من عذاب الدنيا، أي من القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فقد يقول هذه الكلمة الطيبة بعض الناس ليس عن قلب وإخلاص، وإنما من أجل الانفكاك والخلاص مما قد يلحقهم من ضريبة مثلا في لغة العصر الحاضر، وهي الجزية في لغة الشرع الحكيم. فللخلاص من ذلك يقول قائله لا إله إلا الله فتجري عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة. أشار عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله وحسابه عند الله، أي من قالها بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه فهذا نجى نفسه بما ذكرنا من الجزية ونحوها وعمل معاملة المسلمين، لكن حسابه عند الله يوم القيامة. أما من كان يريد النجاة أيضا في الآخرة وليس في الدنيا فحسب، عليه أن يقوم بحقها، وحقها كما تعلمون القيام بأحكام الشريعة كلها بخاصة منها الأركان الخمسة. والذي يهمني هنا هو لفت النظر إلى أحكام الشريعة كلها، لأننا بالنظر إلى كوننا بشرا فقد يداخلنا نحن، أعني نحن السلفيين، قد يداخلنا شيء من العجب والغرور والتواكل على التوحيد الذي ينجو به المسلم كما ذكرنا آنفا، فنعمل ما شئنا من الأعمال التي لا ترضي ربنا عز وجل متواكلين على قول عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، غير ذاكرين أن هذا الدخول له أيضا تأويلان كما أن النجاة من النار له ذلك التأويل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي دخل الجنة دون أن يرى النار إلا مرورا كما ذكرنا. فهذا يلتقي مع التأويل الأول لتحريم الله بدن من قال لا إله إلا الله على النار، والتأويل الثاني دخل الجنة أي بعد أن يدخل النار ويأخذ استحقاقه منها بسبب ما اشترحت يداه. أيضا لا ينبغي لنا أن نغتر لأننا عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة ثم نحمل القيامة بحق لا إله إلا الله وهو العمل بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.